السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ به سبحانه وبحمده من المحدثات والضلالات وما يؤول إليها من النار وأليم العقاب. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم أصل يجب على العباد أن يقوموا به ومعرفة الله سبحانه وبحمده، ومعرفة أسمائه وصفاته وألوهيته وما له من أفراد الربوبية الكاملة المطلقة سبحانه وبحمده، فهذا هو أصل الأصول. ويتفرع عن هذا الأصل المبادئ السامية التي يقوم عليها مجتمع المسلمين، سواء في دينهم أو في اقتصادهم أو في المعاملة فيما بينهم البين وغير ذلك من الأمور العظيمة. وإن أعظم مبدأ أو وإن من أعظم المبادئ التي اهتم بها الإسلام والذي قرره رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبدأ إنما المؤمنون إخوة، إنما حرف حصر وقصر، إنما المؤمنون إخوة. فمن أعظم مقتضيات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من أعظم المقتضيات والمعاني السامية تحقيق الأخوة، الأخوة الإيمانية التي تحمل آدابا سامية وأخلاقا عالية وشروطا عظيمة وأسبابا أكيدة وحقوق لا بد أن نقوم بها جميعا، وإلا إذا لم نحققها فلم نحقق الأخوة الإسلامية. وها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينعي أهل زمانه في ذلكم الزمان أفضل الأزمنة، وفي ذلكم القرن خير القرون، لما رأى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ضعفا في جانب الأخوة، ضعفا يسيرا في جانب الأخوة، ورأى أن بعض الناس ربما يقيم أخوته لإخوانه بناء على حطام فاني وعلى لعاع من الدنيا، قال تلكم المقالة العظيمة فاسمعوها قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الكلام كلام من؟ ابن عباس. في أي زمان؟ في خير الأزمنة. في أي قرن؟ في خير القرون. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فالأخوة التي تقوم على حب الدنيا وعلى الماديات وعلى المصالح الدنيوية والمنافع الدنيوية والمصالح والأغراض الشخصية هذه زائلة، وإن كسيت وإن غطيت وألبست بلباس الدين ولباس ابتغاء الثواب من الله عز وجل، لكن الأسماء لا تغير من الحقائق والمعاني شيئا. فالعبرة بالحقيقة والمعنى، على ماذا تقيم أخوتك وعلى ماذا تبني هذه الأخوة العظيمة؟ فلا تستغلها في مصالحك ولا تستغلها في منافعك الشخصية، بل قم بها مبتغيا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل ذلك ربنا سبحانه وبحمده، ثم نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما رتب الثواب العظيم والفضل العميم على تحقيق هذا المقام الجليل إلا إذا كان صاحبه قد حقق فيه شرط الإخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فهذا الحديث ذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرط الأخوة الإيمانية الصحيحة، وهي المبنية على الإخلاص. على الإخلاص، من أحب لله أو من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. بل أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فقال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام: أوثق عرى الإيمان الحب لله والبغض لله. أن تحب لله وأن تبغض لله وأن توالي لله وأن تعادي من أجل الله سبحانه وتعالى. هذه أمانة، فاتق الله في هذه الأمانة وقم بها خير قيام. وهذا ركن عظيم من الأركان التي قامت عليها الشريعة وقام وانبثق وانطلق منها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ندرك عظمة الأخوة لله والحب لله والبغض لله، أن أهله وأن أفراد المسلمين إذا قاموا بهذا المقام العظيم بشرطه الذي سمعتموه يا عباد الله، فإن الله سيتكفل لهم بالنصر والتأييد. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أدرك أهمية هذا المقام وهذا الباب، كان من أولوياته حين ابتعثه الله سبحانه وتعالى. فأول ما بدأ في مكة حينما أراد أن يقرب بين المهاجرين أو بين المسلمين ممن كانوا في مكة، ويقوي من أزرهم ويشد أواصرهم، كان يؤاخي بينهم، فيا فلان أنت أخ لفلان، فجعل كل واحد أخ لفلان يناصره ويؤازره ويرثه. ولما هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان من أوائل أموره أن بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقد آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن المهاجري المكي، آخى بينهما، وآخى بين أبي عبيدة ابن الجراح المهاجري وبين أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وغير ذلك من المؤاخات التي قام بها، فكانوا إخوة متحابين، وأثرت فيهم هذه الأخوة وهذا الرباط وهذا التراحم وهذا التعاطف، مما جعلهم يتقاسمون الأموال والزوجات. فقد جاء أن سعد بن الربيع لما آخى بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أخي تعال أقاسم أهلي، تعال أقاسم كمالي وأهلي، وانظر إلى زوجاتي، إلى إحدى زوجتي، وكان له زوجة وكان له زوجتان، فأيهما أعجبتك طلقتها ثم تعتد فتتزوج بها. لكن إنها الأخوة الإيمانية التي لم تربط ولم تبنى على المنافع والمصالح الشخصية، فلم يكن من عبد الرحمن أن قال له: جزاك الله خيرا. نعم، هكذا الإخوة، هكذا الإخوة وهكذا الصدق في الأخوة، وإنما قال له: بارك الله لك في مالك وفي ولدك، دلني على السوق. ثم ذهب إلى السوق فتاجر في بداية الأمر في شيء من السمن والإقط، حتى أصبح من تجار الصحابة، فلما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار إخوة متناصرين ومتآزرين ومتراحمين ومتعاطفين، يشفق بعضهم على بعض ويبذل بعضهم لبعض كل ما يحتاج ويوازي بعضهم بعضا، كونوا من ذلك قوة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فخافهم القريب والبعيد من الأعداء، حتى كان من أعظم الأمثلة الرائعة على صدق أخوتهم، كما ذكر كثير من المفسرين أن قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ذكر أكثر العلماء من علماء التاريخ والتفسير أن هذه الآية نزلت بسبب ما حصل من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف يوم أن قتل أباه في غزوة بدر وكان كافرا، فكان يرى أباه ربما يؤثر على صفوف المسلمين ويتحاشى أباه لعل أحدا من المسلمين أن يتفطن له، فلما رأى أنه ربما تحصل ثغرة على صف المسلمين من جهة أبيه قتله. قتل. هكذا أيها الإخوة الكرام، الأخوة في الله، أعظم ركن يقوم به الإنسان في حياته وفي تعامله، فلا يجامل ولا يداهن من أجل دين الله، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبا له أو أخا له، فهذا هو تحقيق الأخوة الإيمانية لله سبحانه وتعالى. ولذلكم كانت الأخوة الإيمانية أعظم من أخوة النسب، ومن عظمتها أن أثرها يمتد إلى الجنة، أن يكون الإخوة في الله عز وجل متجالسين في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فجميع الأخوة وجميع الأواصر وجميع الصلات تتقطع وجميع الحبال تتصرم وتنقطع إلا الأخوة في الله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إن المتحابين في الله عز وجل، إن المتحابين في الله عز وجل أي والمتآخين في الله عز وجل والمتبادلين في الله والمتزاورين في الله على منابر من نور، على منابر من نور يعلو وجوههم النور، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. ومن أعظم فضائل الأخوة في الله والحب في الله أن الإنسان يجد من وراء ذلك حلاوة في قلبه وفي لسانه وانشراح صدر وهدوء بال لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وأعظم من ذاك وذاك أن المحبة في الله والتآخي في الله والتناصر من أجل الله والتزاور من أجل الله سبب لإيجاب أو سبب لحلول محبة الله عز وجل للمتحابين فيه. فقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله في مدرجته أي في طريقه ملكا فسأله وقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هناك من نعمة أنعم بها عليك هذا الأخ الذي تقول إنه أخ لك حتى تريد أن ترد له جميلة ونعمته؟ قال: لا، غير أني أحببته لله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وجاء في حديث معاذ بن جبل من طريق أبي إدريس عائذ الله الخولاني رحمه الله تعالى قال: وجدت رجلا في مسجد دمشق براق الثنايا يصدر الناس عن رايه، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ ابن جبل. قال: فلما كان من اليوم الثاني جئت إلى المسجد، هجرت إلى المسجد لأصلي الضحى، فوجدته قد سبقني فصليت، ثم انتهيت من صلاتي وما زال لم يفرغ من صلاة، فلما انتهى من صلاته أتيته فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك في الله. قال: فجبذني بردائي وقربني إليه فقال: الله، أي ما حملك على ذلك إلا محبتك، إلا الحب من أجل الله، الحب من أجل الله. قال: الله، ما حملني إلا ذاك. قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فهذه المحبة في الله والأخوة في الله لها أسباب تقوي من أواصرها بين أفراد المجتمع المسلم. ومن أعظم أسبابها أيها الإخوة الكرام أن تحب لإخوانك المسلمين، أن تحب لإخوانك المسلمين والمسلمات ما تحبه لنفسك. فكما أنك لا تحب لنفسك أن تكون ذليلا ولا ضعيفا ولا مهينا ولا حقيرا ولا فاسقا ولا مجرما ولا منحرفا، فلا تحب ذلك لإخوانك، فهذا من كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن أعظم الأسباب التي تقوي من أواصر الأخوة في الله عز وجل الشعور بالإحساس لإخوانك المسلمين، أن تفرح لفرحهم، أن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم، وأن تواسي أخاك المسلم وإخوانك المسلمين عند المصائب. فإذا مات له قريب عزيته وواسيته وهدأت من روعته، وإذا حلت به مصيبة وجب عليك أن تنصره إذا كان مظلوما بالطريقة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشج بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه وتحجزه من الظلم لا يقع فيه. هذه من أقوى الأسباب التي تقوي الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ومن أعظمها سد خلة المحتاجين والقيام بحاجة المحتاجين من المسلمين والمسلمات، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في بعض الغزوات، قال أبو سعيد: فجاء رجل على راحلة له فجعل ينظر يمينا وشمالا، فلحظ إليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتفطن له أنه محتاج يحتاج إلى مواساة، فصرخ مباشرة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: من كان له فضل مال، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل من ظهر أي مركوب فليعد به على من لا ظهر له. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فبادر الصحابة كل يعطيه بقدر استطاعته، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في ظهره. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب بين قلوب المؤمنين وبين قلوب الإخوة في الله، ولا يسعى في البعد بينهم وفي المنافرة وفي التحاسد والتشاحن، لا يمكن أن يكون سببا في زرع الشحناء والبغضاء في قلوب الأحبة في الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وجاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني مجهود، اشتد بي الجوع فلم أتحمل ذلك. فأرسل عليه الصلاة والسلام على آله إلى نسائه وكل واحد تقول والذي بعثك بالحق لا أملك إلا ما أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في أصحابه صارخا: من يضيف هذه الليلة ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه الأنصاري وذهب به إلى زوجته وسألها: ماذا عندنا؟ هل عندنا عشاء؟ قالت: لا، إلا عشاء الصبيان. قال: فعلليهم بشيء حتى يناموا. فقامت الزوجة طائعة مستجيبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكرموا أخاهم في الله في الإسلام. ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأت وقربت العشاء بعد أن عللت الأولاد وألهتهم بشيء من الأشياء حتى يناموا ولا تلتفت نفوسهم إلى العشاء، بينما كانت أنفس الصبيان متعلقة بالعشاء. ولذلك فعلت هذا السبب من أجل أن ينسوا العشاء. فلما نام الأولاد وأطفئ السراج قام الرجل وزوجته كأنهما يأكلان مع الضيف، فجعل يأكل بارتياح حتى شبع. فلما أصبح الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما، أي أنت وزوجتك، من ضيفك بضيفكما البارحة. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألا واعلموا يا عباد الله أن من أعظم ما يقرب قلوب الأحبة ويقوي أخوتهم في الله عز وجل الإصلاح بين المتشاحنين والمتشاجرين والمتخاصمين. هذه الوظيفة العظيمة قل من ينبري لها ويتفطن لها، فإن الله عز وجل قد قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الخيرية على فعل هذه الأمور لأن فيها نفعا متعديا وفيها إصلاح بين الإخوة المتشاحنين، وفيها تقريب القلوب، ومن ثم تقوية لهم، وبهم يتقوى الإسلام. فلما كانت هذه المصالح العظيمة رتب الله الخيرية على فعل هذه الأمور ولو لم يكن صاحبها مستحضرا الثواب من الله عز وجل. فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل، ثم قال وعطف: ومن يفعل ذلك، أي تلك الأمور من الأمر بالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله فأجره يكون أعظم. فلذلك قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأين هذا الفضل العظيم من أولئكم الذين يسعون في زرع الشقاق وفي زرع الشحناء والبغضاء والتفرق بين الإخوة المتحابين، بين الإخوة المسلمين الذين هم على منهج واحد وعقيدة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وشراء، لا أخبركم بشرار عباد الله، هم الساعون بالقالة، أي بالنميمة والإفساد بين الأحبة، الذين يبتغون البراء، أي العنت، وهو المشقة بين الإخوة والتفريق، وذلك في التفريق لتفريق كلمتهم وزرع البغضاء والشحناء في قلوبهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ألا واعلموا أنه كما أن الإسلام اهتم بالأمر بفعل الأسباب التي تقوي أواصر الأخوة والتي تجمع كلمتهم على الحق والخير والهدى والكتاب والسنة، فإنه قد حذر من جميع الأسباب التي من شأنها التفريق بين الإخوة وزرع الشحناء والبغضاء فيما بينهم البين. فها هو ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات بعد أن ذكر تلكم المنزلة العظيمة وهي القيام بالإصلاح بين الإخوة المتقاتلين، إخوة متقاتلين كل يريد أن يقتل الآخر فلم يخرجوا من الإيمان، فدعانا نحن معشر المؤمنين الطائفة الثالثة الذين لم يقاتلوا ولم يدخلوا في القتال، دعانا إلى الإصلاح بينهم. وفي الأخير قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا يجوز أن تسخر من إخوانك، لا يجوز أن تدعو إخوانك بالألفاظ وأن ترميهم بالألقاب وأن تلمزهم بالأسماء التي تبغضهم وتغيظهم. لماذا؟ لأن ذلك يكون سببا للفرقة، لأن ذلك يكون سببا للضعف فيما بين يكون سببا للضعف في الإخوة في الله سبحانه وتعالى. ولا يسخر قوم من قوم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فسمى المنابزة بالألقاب والسخرية من الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم حذر من أسباب أخرى كالظن بالسوء وكذلك كالسعي بالنميمة بين الإخوة المتحابين لقصد الإفساد في إخوتهم ومحبتهم في الله عز وجل. وحذرهم من الغيبة وهي ذكر أخاك في غيبته بما يكره، إذ كان الواجب عليك بما أنه أخ لك في الله أن تذب عن عرضه وأن تدافع عن عرضه وسمعته إذا تكلم عليه بسوء في غيبته. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يا معشر المسلمين، اتقوا الله في أخوتكم، حافظوا عليها بأن تسلكوا جميع الأسباب التي تقوي أخوتكم في الله، وأن تجتنبوا جميع الأسباب التي من شأنها إضعاف أخوتكم في الله وتفريق كلمتكم وشتات صفكم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا تهاجروا، لا تهاجروا، لا يكون هجركم يا معشر الإخوة في الله فيما بينكم البين مبنيا على الدنيا وعلى المنافع الشخصية والأغراض الدنيوية. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقي هذا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاءت رواية أخرى أن من هجر أخاه ليس من أجل الله ثم مات فهو مهدد بالدخول في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يسلمه أي لعدوه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي أن الشر كل الشر، والذي يكفيك من الشر هو أن تحقر أخاك المسلم وتهدم ذلك الرباط العظيم وهي أخوتك في الله سبحانه وتعالى. بحسب امرئ من الشر أن يحقير أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تفضحوهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، أي ولو في جوف بيته ولو في داخل بيته. والأسباب التي من شأنها التفريق بين الإخوة المتحابين كثيرة جدا، ولكن فيما ذكر عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جعلني الله وإياكم من المتآخين والمتحابين والمتبادلين والمتجالسين في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الكفر والشقاق والنفاق والعناد، كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا استنصر به نصر، أن ينصر عباده المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا من له الدنيا والآخرة، يا من رفع السماء بغير عمد، يا من فرش الأرض ومهد، نسألك بقوتك يا حي يا قيوم أن تذل أهل الشرك والعناد ممن قاتلوا أولياءك وصدوا عن سبيلك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.